إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، فهذا المجلس السادس أو السابع السادس أيضا فهذا المجلس السادس في شرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه، وما زلنا مع المسائل المتعلقة بالمفطرات والمبطلات والمفسدات للصيام، وكنا قد بدأنا في المجلس السابق في المفطرات الداخلة إلى البدن عن طريق الفم، بعد أن بينا المراد بالجوف عند العلماء ورجحنا المعنى الصحيح، ثم بينا جنس المفطرات وأنه لا بد أن تكون في جملة المأكول والمشروب أو ما كان في معناهما، وبينا جملة من المفطرات. من بين هذه المفطرات التي تعم بها البلوى وذكرها أهل العلم في مصنفاتهم ما يعرف بمضغ العلك، فالعلك هذا كان موجوداً عند فقهائنا الأوائل، وإن لم يكن على هيئته المعروفة الآن ولكن كان موجود، ولذلك الإمام ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه قد ذكر هذه المسألة في كتابه المغني وقال: إن العلك على نوعين، منه نوع رديء يتحلل، فيه نوع إذا وضعته في فمك ومضغته بدأ يتحلل، وهذا النوع الرديء. قال: فإذا دخل شيء منه إلى الجوف، المقصود بالجوف يعني نزل من البلعوم إلى المريء إلى المعدة، قال: إذا دخل شيء منه إلى الجوف فإنه يفطر بلا خلاف، لأنه في معنى الطعام والشراب. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني هو النوع القوي الذي لا يتحلل عادة، وكلما مضغه الإنسان ازداد صلابة. قال: هذا إذا عادة لا يدخل منه إلى الجوف شيء، قال: ولكنه إن دخل شيء منه أفطر، يعني كأن يقضم منه قضمة ثم يبتلعها. قال: فإن وجد في فمه طعام أو طعم لهذا العلك فينبغي أن يمجه ويزدرده، يعني يلفظ ذلك الأمر. قال: فإن لم يزدرده يعني ابتلع ذلك الطعم، خلاف بين أهل العلم، والصحيح والله تعالى أعلم أنه يفطر. يبقى أمر آخر ذكره أهل العلم في العلك الذي لا تحلل فيه، يعني مجرد حركة الأضراس والفم، ذهب بعض أهل العلم أنه وإن لم يجد طعمه وإن لم يتحلل شيء منه وإن لم ينزل شيء منه إلى الجوف، إلا أنهم ذهبوا إلى القول بكراهته، وذلك لسببين اثنين. العلة الأولى لأنه قد يوهم الأروائي أن هذا الشخص ماذا يأكل، وفي ذلك تهمة له، وينبغي للصائم أن يدرأ نفسه عما يوجب التهمة في حقه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قال ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه، قال: إن هذا المضء عادة ما يؤدي إلى اجتماع الريق تجمعه، وهذا يوجب العطش، وقد تتطلع النفس بعد ذلك إلى أن تأكل وأن تشرب، وهذا يخالف المعنى والمقصد من الصيام، وهو حبسها عن شهوات البطن وشهوات الفرج. وبالتالي بهذا التفصيل يستبين لنا حكم هذا العلك، إذا كان خصوصا الموجود الآن أغلبه يتحلل، بل فيه الكثير من المواد السكريات وغيرها ومهما حاول الإنسان أن يلفظه فلا بد أن ينزل مع ريق شيء من هذه السكريات وما كان في معناها. ولو لكن افتراضا لو أن الإنسان أخذ العلك هذا الطبيعي الذي يؤخذ من بعض الأزهار ومن بعض الأشواك وكذا ولم يكن له طعم ولم يتحلل فنقول يكره له. لماذا؟ لأنه هذا يؤدي به إلى المشقة ويؤدي به إلى العطش ويؤدي به إلى التطلع إلى المأكول والمشروب، وبالتالي الأولى للإنسان أن يبتعد عن هذا الأمر برمته، أن يبتعد عن هذا الأمر برمته. زيادة إلى أن بعض أهل العلم يرى أن مضغ العلك من خوارم المروءة، يرى أن مضغ العلك من خوارم المروءة خصوصا إذا كان بين الناس، فإن الذي اعتاده الناس أن الذي يمضغ العلك إنما هو النساء عادة، أما الرجل يعني تجد بعضهم طولا وعرضا وتظهر منه معالم الذكور لكنه يمضغ بهيئة نعم قد تؤدي إلى الطعن في لا نقول في رجولته ولكن الطعن في مروءته. هذا بالنسبة للعلك. الأمر السابع الدخان، عافانا الله وإياكم. الدخان سواء كان سجارة أو نرجيلا أو كان هذا المعروف غليوم أو كل أنواع الدخان سواء كان المعروف السجارة لأن هي أشهر أنواعها أو ما يعرف به النرجيل أو الشيشة وأيضا الغليوم وغيرها من هذه الأنواع، فأكثر أهل العلم من المعاصرين قد ذهبوا إلى أول شيء لا شك بأن هذا الأمر محرم، ولكن نحن لا نتكلم على مسألة التحريم من عدمه ولكن نتكلم على مسألة ماذا؟ إفساد الصوم من عدمه، لأن ليس كل معصية تفسد الصوم. أليس الإنسان قد يقع في حال صومه في الغيبة والنميمة والبهتان وقد يبيع ويشتري بالربا وقد يشهد شهادة الزور؟ فهذه على القول الراجح أنها لا تبطل صيامه إلا ما كان من إمام الشام الإمام الأوزاعي رحمة الله تعالى عليه، فقد ذهب إلى أن قول الباطل وفعل الباطل كالكبائر بأنواعه القولية والفعلية تؤدي إلى إفساد الصوم، استدلالا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولكن الراجح أنها تقلل من أجر الصائم ولكنها لا توجب البطلان، لأن القول بوجوب البطلان يستلزم القول ماذا؟ بوجوب القضاء. لو حكمنا على المغتاب وعلى من فعل معصية بطلان صيامه معناه أنه يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، وهذا لم يعرف عن أحد من أهل العلم إلا ما كان من الإمام الأوزاعي رحمة الله تعالى عليه. فالشاهد نحن لا نتكلم على مسألة الدخان يجوز أم لا يجوز، فلا شك بأنه من الأمور التي حرمها رب العالمين، لأن الله عز وجل قد قال في كتابه ومحكم قيله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والنبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم قال: لا ضرر ولا ضرار. وبالتالي هذا الدخان لا شك أنه يؤدي إلى الإضرار بالنفس وبالبدن زيادة على ما يوجبه من الإسراف المحرم في المال وغير ذلك من الأمور المفسدات التي تنجر عنه. ولكن لو أن شخص ابتلاه الله عز وجل بهذه الآفة فدخن في نهار رمضان، هل هذا يؤدي إلى بطلان صيامه؟ الجواب: ذهب أكثر أهل العلم من المعاصرين إلى أنه يبطل الصيام، يعني الدخان يبطل الصيام، واستدلوا بأدلة. الدليل الأول قالوا إن هذا الدخان مركب من مواد، هذه المواد الغالب فيها مادتان اثنتان، المادة الأولى القطران والمادة الثانية النيكوتين، قالوا: ومن استنشق الدخان من مصدره، لأن التدخين يقسمونه إلى قسمين: التدخين السلبي والتدخين ماذا؟ الإيجابي. ليس معنى إيجابي أنه جائز، لا، يعني المدخن الأول أصالة هذا هو المدخن، والثاني هو من كان في مجلس الناس تدخن، فهذا يسمونه التدخين السلبي. الشاهد: قالوا بأن الإنسان إذا دخن وأمسك هذه السجارة أو الشيشة أو نحو ذلك، فسوف يتسرب جزء من القطران إلى بلعومه، ولذلك لو رأيت البلعوم بالمسبار والمنظار تجده أسود من كثرة ما يعلق في جداره من القطران، وهذا القطران ينزل منه قطرات، وجزء منه ينزل إلى المريء ثم بعد ذلك إلى المعدة. هذا الأمر الأول. وبالتالي فهذا القطران هو في جنس المأكول والمشروب، ودخل إلى الجوف التي هي المعدة. الأمر الثاني: قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن الحكمة والعلة من الصيام هي ترك شهوة البطن والفرج تقربا لرب العالمين، استدلالا بحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. وجاء عند ابن خزيمة في صحيحه: يدع طعامه وشرابه ولذته وزوجته لأجلي. فقالوا: لا شك بأن هذا الدخان وما كان في معناه يوجب لصاحبه نوع من الكيف والأنس، يعني يوجب لصاحبه نوع من اللذة، لذلك تجد مثلا المبتلى بالدخان يصبر على الطعام والشراب ولا يصبر على الدخان، صحيح أم لا؟ تجده لا، لذلك بعض المبتلين أول ما يسمع الآذان مباشرة يولع السجارة ويبدأ بها، لأنه ماذا؟ عنده تعلق والجسم يطلب هذا الشيء، ولذلك يوجب له نوع من الترفه، وإن كان الترفه بالمحرم. وبالتالي ذهب أهل العلم إلى أن هذا المعنى الذي يوجبه هذا الدخان منافي للمقصود الأعظم من الصيام. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: قالوا دل العادة أن الدخان يؤدي إلى خبث النفس وإلى توسيع مجال الشيطان وإلى ثورة في النفس، بمعنى أنه يؤدي إلى الثورة الغضبية والثورة الشيطانية الموجودة في نفس الإنسان، وهذا التي يغذيها ماذا؟ الدخان وما كان في معناه. وهذا أيضا ماذا؟ ينافي المقصود الأعظم للصيام، وهو تضييق مجال الشيطان بالإمساك عن المأكول والمشروب. وبالتالي القول الراجح في هذه المسألة أن الدخان لا يجوز أصالة، ومن تعاطاه مباشرة أدى ذلك إلى إفساد صومه، وبالتالي وجب عليه القضاء. نأتي إلى المسألة الثامنة أو السابعة، ثامنة نعم، هذه كلها من الذي يدخل عن طريق الفم، أو التاسعة نعم. نعم، يعني طبعا لم أريد أن أورد قول المخالف في هذه المسألة، وذلك لسببين: اثنين، حتى لا يظن أننا نتساهل مع المحرمات، وثانيا لأنه غاية في الضعف. قالوا لأن هذا الدخان هو عبارة عن أبخرة، عبارة عن بخار، والإنسان في حياته اليومية يتعرض ماذا؟ إلى ألوان من الأبخرة، الأبخرة التي تكون من عوادم السيارات، الأبخرة التي تنطلق ماذا؟ من المطاعم، الأبخرة التي تنطلق من المصانع ونحو ذلك. قالوا كل هذه لا شك بأن أبخرة فيها نوع من الجرم، يعني فيها أجزاء، وقد يستنشقها الإنسان وتعلق ببلعومه ونحو ذلك. فنقول فرق بين الأمرين، بينما كان عارضا لا يمكن التحرز منه، وبين ما كان قصدا وأمكن الإنسان التحرز منه، قياس مع الفارق. لأن هل نحن نطالب يعني على القول بأن الداخل من هذه الأبخرة يوجب الفطر، هل يمكن للإنسان أن نطالبه بسد أنفه وسد حلقه كلما مشى في الطريق؟ لا، هذا غير ممكن. هذا نوع من التشديد في غير محله، ومبنى هذا الدين على اليسر، بل مبنى الصيام على اليسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وبالتالي هذا ماذا؟ قياس، قياس مع الفارق. نأتي إلى الثامن أو التاسع، تذوق الطعام. وتحتاج هذه المسألة تحتاجها النسوة عادة. تذوق الطعام له حالتان اثنتان. الحالة الأولى أن يتذوق الإنسان الطعام ولا يصل شيء منه إلى الجوف، يعني لا يبتلع ما ذاقه بل يمجه مباشرة، فهذا لا يفطر بإجماع. لأن تعلمون أن الجزء المسؤول عن الذوق موجود في اللسان، يعني فيه بعض الأعصاب المسؤولة عن التذوق موجودة ماذا؟ في اللسان. لذلك الجزء الوحيد للتذوق هو اللسان، ليس الحلق وليس البلعوم وليس الجوف، وهذه نعمة من الله عز وجل. فلو أن لسان أخذ الطعام وبطرف لسانه يعرف هل هو حلو أم حامض، هل هو مالح أو يحتاج إلى ملح، أو يعني يعرف ما ينبغي أن يضاف أو ينقص، فلو أنه ذاقه بطرف لسانه واحتاج إلى أن يذوق ثم مجه وطرحه، ففي هذه الحالة لا يبطل صومه بإجماع. النوع الثاني أو الحالة الثانية، لو أن هذا الشخص قد تذوق الطعام ثم إن هذا المذوق، يعني هذا الشيء الذي تذوقه، نزل إلى جوفه، فهنا حالتان. إذا كان الإنزال بقصد فهذا يفطر، لأنه في حكم ماذا؟ من أكل عمدا. أما إذا نزل من غير قصد فإن الأصل أنه لا يوجب فساد الصوم ولا بطلانه، لا يوجب فساد الصوم ولا بطلانه، وهذا الذي ذهب إليه أكثر المحققين، يعني هو مذهب الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة. المسألة العاشرة، المسألة العاشرة، السباحة في نهار رمضان، السباحة في نهار رمضان. وهذه من المسائل التي يكثر السؤال عنها خصوصا في أيام الحر، فبين من يقول بعدم الجواز وبين من يقول بالجواز، ولكن هذه المسألة تحتاج إلى تأصيل وتفصيل. فنقول إن الأصل في السباحة أنها من جنس الاغتسال، أنها من جنس الاغتسال، ولم ينقل نص يحرم على الصائم أن يغتسل، سواء كان هذا الغسل واجباً أو كان مستحباً أو كان للتنظف أو كان للتبرد، ما في نص. والقول بعدم الجواز هو حكم شرعي يحتاج إلى نص يبينه ويدل عليه. زيادة على ذلك أن السلف رحمة الله تعالى عليهم قد نقل عنهم أنهم كانوا يسبحون في نهار رمضان، طبعا يسبحون ليس في البحر ولكن في البركة أو في ما في معناها. ولذلك روى الإمام البخاري في صحيحه أثرا معلقا وهو صحيح أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن لي أبزا، والأبزن كما قال الحافظ بن حجر هو حجر منقور يشبه الحوض، يعني عنده مثل الحوض، قال أتقحم فيه عند الحر وأنا صائم. أتقحم يعني أدخل فيه، مش أغتسل، أتقحم يعني أدخل. نعم، فيها مبالغة، أتقحم فيه في الحر وأنا صائم. طبعا قول الصحابي أو فعله ليس بحجة، ولكن هذا الدليل على أنهم كانوا يجتهدون ويرون أن السباحة من جنس ماذا؟ الاغتسال. وفهم الصحابة رضي الله عنهم مقدم على فهم غيرهم. الآن بالنسبة للسباحة في الشواطئ وفي غيرها، نقول الأصل بالصائم أن يصون صومه من كل عبث، أن يصون صومه من كل عبث. فإن ساعات شهر رمضان ساعات ثمينة ينبغي أن لا يضيعها الإنسان باللهو واللعب، ينبغي أن لا يضيعها باللهو واللعب. فكيف إذا انضاف إلى هذا اللهو واللعب رؤية بعض المنكرات التي لا تخلو منها الشواطئ عادة، ورؤية الكثير من مظاهر العري حتى في نهار رمضان، والله المستعان، لأن الناس توسعوا في هذا الأمر. ولذلك الفقيه إذا أفتى بفتوى لابد أن ينظر إلى مآلاتها، لأن عندما انتشرت هذه الفتوى بجواز السباحة صار الناس ماذا؟ الشواطئ صارت في نهار رمضان أشبه ما تكون في أيام الصيف الأخرى، وبالتالي صار الإنسان إذا مر على هذه الشواطئ رأى من أنواع المنكرات ما يندى له الجبين. هذا يعني كمقدمة. ولكن من ناحية الشرعية نقسم السابح أو من يسبح في نهار رمضان إلى ثلاثة أقسام، وبهذه الأقسام يتبين الحكم بجلاء، لأن بالتفصيل يتضح الحكم ويستبين الدليل. الحالة الأولى والقسم الأول، إذا كان هذا السابح يسترزق من سباحته، يعني وظيفته ماذا؟ يصطاد، أو أنه ماذا؟ يشتغل في تلحيم البواخر وما كان في معناه الزوارق، أو أنه ماذا؟ مسؤول عن إنقاذ الناس أو شيء من هذا القبيل. أهم شيء أنه ماذا؟ يسترزق رزقا حلالا عن طريق ماذا؟ السباحة في نهار رمضان. فهذا لا يعلم فيه مخالف أنه يجوز له من غير كراهة أن يسبح في نهار رمضان مع وجوب التحرز، وجوب التحرز حتى لا يدخل إلى جوفه سواء من أنفه أو في فمه الماء، لا بد أن يتحرز. ولو تحرز ودخل شيء إلى جوفه عن غير قصد فالصحيح والمشهور أنه لا يفطر ولا يبطل صومه، ولا يبطل صومه. هذا النوع الأول. القسم الثاني هو من لا يسترزق بصومه بسباحته، ولكنه احتاج إلى أن يسبح في نهار رمضان، إما في شدة الحر أراد أن يتبرد، أو لحاجة، أو حتى ماذا؟ من أجل التنزه والترفيه على نفسه. فنقول هذه الحالة الثانية، إذا كان هذه حاله، فإن كان، طبعا هذه الحالة الأولى وتفرع عنها الحالة الثانية اللي هي الحالة الثالثة، فإن كان مجيدا للسباحة، سباح بين قوسين، إن كان مجيدا للسباحة ويغلب على ظنه ألا يدخل إلى جوفه شيء، وتحرز غاية التحرز من أن لا يدخل شيء إلى جوفه، يعني رجل سباح ما شاء الله وماذا وضع كل احتياطاته حتى لا يدخل شيء إلى جوفه، وسبح كما يقال بتؤدة، فهذا الشخص ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز السباحة في حقه. فإن دخل شيء في جوفه ففي هذه الحالة ماذا؟ عن غير قصد فإنه لا يفطر، فإنه ماذا؟ لا يفطر، مع الكراهة طبعا. النوع الثالث أن يكون هذا السابح ماذا؟ مبتدئ، ويغلب على ظنه أنه ماذا؟ سوف يبلع ماذا؟ أرطال من الماء، مش قطرات يعني، فهذا ماذا؟ لا يجوز له أصلا أن يسبح. والدليل على ذلك ما جاء في حديث لقيط بن صبرة أو لقيط بن صابرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بالغ في الاستنشاق إذا كان في الوضوء الذي هو عبادة، فما بالك ماذا في السباحة. ولكن الذي نقوله الأفضل والأحوط لدين الإنسان وصيانة لوقته وصيانة لشهره وصيانة لصيامه ألا يقترب من البحر إلا اضطرارا، وإلا أيام الشهر ماذا طويلة مديدة أو أيام الصيف طويلة مديدة يسبح متى انتهى هذا الشهر الفضيل. نأتي الآن إلى الحالة الثانية. إذن قلنا بأن الداخل المفطرات تنقسم إلى قسمين: إما شيء يدخل للبدن وإما شيء يخرج. والداخل للبدن إما أن يكون عن طريق الفم أو الأنف والعين الأذن وماذا القبل الدبر وأيضا المسامات الجلدية. النوع الثاني، إذا ما زلنا مع النوع الثاني من القسم الأول، النوع الثاني هو ما دخل إلى الجوف عن طريق الأنف، ما دخل إلى الجوف عن طريق الأنف، وهذا لا يخلو من حالتين اثنتين. الحالة الأولى ما تعرف بقطرة الأنف العلاجية، قطرات الأنف العلاجية، إنسان عنده التهاب في جيوبه الأنفية أو عنده ماذا انسداد أو شيء منه، فوصف له الطبيب قطرات يضعها في نهاره، يضعها في نهاره. طبعا إن أمكنه خروجا من الخلاف أن يضعها في ليله فهذا الأفضل، ولكن لو قال له الطبيب ماذا عندك ماذا كل 6 ساعات تضع قطرة الأنف في أنفك وغير ذلك، فهنا اختلف أهل العلم في هذه القطرة التي يضعها المريض في نهار رمضان على قولين اثنين. القول الأول قالوا بأنه ماذا؟ بأنه لا يفطر الصائم بدخول هذه القطرة أو باستعمال هذه القطرة. نعم. والقول الثاني ذهب أصحابه إلى القول بأنه إذا دخل شيء إلى الأنف من طريق هذه الأدوية فإنه يفطر، وهذا القول هو اختاره شيخنا شيخ ابن عثيمين والشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه وكثير من فقهاء العصر في قطرة الأنف. طبعا قبل أن أورد الأدلة أورد سبب الخلاف. سبب الخلاف في هذه المسألة بعد أن اتفقوا، الآن نحن بينا لكم في مقدمة أمس أصلين اثنين من خلالهما نحكم على كثير من هذه القضايا. الأصل الأول هل هذا يعتبر منفذا إلى الحلق إلى الجوف أم لا، والثاني النافذ هل هو في جنس الأكل والشراب أو في معناهما أم لا. الآن هل الأنف منفذ للجوف؟ الجواب نعم، بدلالة الحديث بدلالة الطب المعاصر، فدل التشريح على أنه ماذا الأنف ماذا فيه قناة مباشرة ماذا إلى الحلق ثم ماذا إلى البلعوم ثم المريء ثم المعدة. والدليل الثاني الحديث يعني الدليل الثاني هو حديث لقيط بن صابرة: فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون ماذا؟ إلا أن تكون صائما، فدل على أن الأنف طريق للجوف، طريق للجوف. إذن من هذا المسألة الآن نأتي إلى شيء يعني أدلة من قال بأنها لا تفطر. من قال بأنها لا تفطر استدل بثلاثة أدلة. الدليل الأول قال بأن هذه القطرة ليست بأكل ولا بشرب ولا في معناهما، ولكنها ماذا؟ دواء يتداوى به الإنسان، لا يحدث له أو لا يحدث له تقويا ولا تغذيا، لا يحدث له تقوي ولا تغذي. طبعا هذا الاستدلال ينازعون فيه، لماذا؟ لأن فيه ماء، هذه القطرة الأنف فيها ماء، والماء ماذا؟ هو الحياة، وأصل التغذي إنما يكون ماذا؟ لم يكون بالماء. لذلك الإنسان يصبر على الأكل قرابة 60 يوما، ولكن الماء لا يزيد على تقريبا 75 ساعة أو شيء 3 أيام تقريبا، لا يزيد على هذا. فدل على أن يعني أقوى مغذي للجسم إنما هو الماء، وهذه القطرة ماذا فيها؟ جلها ماذا؟ أكثرها ماء. نعم نعم، هذا الدليل الأول، ويعترض عليه بما اعترضنا عليه. الدليل الثاني، قالوا بأن هذه القطرة التي توضع في الأنف، عادة يقول لك الطبيب ضع قطرة أو قطرتين، مو هي عادة قطرة واحدة، يعني قطرة في هذا الجهة وقطرة في هذه الجهة. قالوا إن هذه القطرة من اليسير المغتفر، من اليسير المعفو عنه والمغتفر. ليش؟ قالوا إن الملعقة الصغيرة من الماء، ملعقة صغيرة، هذه في العادة تحمل أو يمكن أن تستوعب 5 سنتيمتر مكعب، 5 سنتيمترات مكعبة، وكل سنتيمتر مكعب فيه قرابة 15 قطرة من الماء، بمعنى أن القطرة الواحدة هي جزء من 75 من ملعقة من الماء، بمعنى أن فيها قرابة 0.06 سنتيمتر مكعب. قالوا هذه القطرة الجزء الأكبر منها، أكثر من 75%، يمتصه جدار الأنف، وما يصل منه إلى الجوف جزء يسير، يسير جدا، لا يقارن ماذا؟ لا يمكن أن يذكر. إذن هذا دليل على أنه من اليسير ماذا؟ المغتفر. الدليل الثالث، قالوا إن هذه القطرة النازلة ليست يقينا تصل إلى الجوف، مش على سبيل اليقين، إنما على سبيل ماذا؟ الشك. وما ثبت يقينا لا يزول ماذا؟ إلا بيقين. طبعا الدليل الثاني الذي ذكروه، قالوا فإذا قالوا هذا الجزء الصغير الذي ينفذ إلى، لو سلمنا أنه يصل إلى الجوف، ما ينفذ أثناء المضمضة أكثر منه بكثير، إنسان لما يتمضمض في وضوئه لا شك بأنه فيه قطرات ماذا؟ تذهب إلى البلعوم وتنزل إلى الجوف. قالوا فإذا كانت هذه أكثر من قطرة الأنف فمن باب أولى أن يعفى عن هذا. أما من قال بأنه مفطر فقد استدل بحديث لقيط بن صابرة الآنف فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والراجح الذي نراه والله تعالى أعلم أن قطرة الأنف لا تفطر، لا توجب الفطر ولا بطلان الصيام. لماذا؟ للأدلة التي ذكرناها، أنها من اليسير المغتفر، وأن دخولها وصولها إلى الجوف ليس على سبيل اليقين، وأنه من باب القياس الأولوي بالنسبة للمضمرة، بالنسبة للمضمرة. ولكن لو هب لو أن الإنسان ماذا؟ بدل أن يضع قطرة وضع ماذا؟ كل القارورة، فنزل جزء كبير، هذا لا شك بأنه يؤدي إلى الفطر. ولكن نحن نتكلم على القطرة التي يضعها الإنسان في العلاج. نعم نعم نعم يا يعني أنت تقول بأن ما يصل عن طريق الأنف أكثر مما يصل بدليل الحديث. لا، أنا أنازعك في هذا لسببين اثنين. السبب الأول أن المضمضة شيء ماذا في لسانك، يمكن ماذا أن تتحكم فيه. أما الاستنشاق فإن القناة الموجودة في الأنف تذهب مباشرة ماذا إلى الحلق، وعادة لا تمر ماذا باللسان والفم إلا إذا كان لها جرم وكان لها يعني مادة ملونة أو شيء ممكن تظهر على أطراف اللسان، ولكن عادة ماذا تذهب مباشرة إلى الحلق ولا يمكن الإنسان أن يتحرز منها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا؟ لأنه لو نفذ كمية من الماء لا يمكن أنك تتحرز منها، بخلاف المضمضة لو تمضمضت باثنين لتر من الماء تحكم فيه لأنه في فمك تمجه متى شئت. بخلاف ماذا؟ بخلاف الاستنشاق فإن القناة الموصلة من الأنف إلى الجوف تذهب مباشرة لا تمر عن طريق ماذا اللسان بحيث إنسان يتحكم فيها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن ما يدخل عن طريق الأنف عادة ماذا في الجدار الأنف خاصية الامتصاص، سواء بالشعيرات الموجودة فيه أو بجدار الأنف الذي يمتص، وهذه من حكمة الله عز وجل. لذلك الإنسان في الأصل في التنفس يتنفس من وين؟ من أنفه. لماذا؟ لأن الأنف فيه شعيرات أشبه ما يكون بالمصفاة، فلترة، وأيضا الجدار ماذا فيه فلترة. لذلك تجد المخاط على إيش؟ على جدار الأنف. هذا عبارة عن كل الأبخرة وكل ما يتعلق الموجود في الجوف يقوم ماذا جدار الأنف بامتصاصه. فجدار الأنف فيه خاصية امتصاص رهيبة، وبالتالي الذي يصل إنما هو ماذا أقل مما يصل ماذا في قضية المضمضة. نعم. طيب نأتي الآن إلى إذا قلنا بالنسبة لقطرة الأنف، نأتي إلى النوع الثاني وهو ما يسمى بغاز الأكسجين، خصوصا يعطى لمن لهم أزمات في التنفس، وأحيانا يخلط بشيء من الفنتولين الذي يؤدي إلى توسيع الشعب الهوائية. نعم نعم. نعم، إذا كان فعلها قصدا، لا عن غير قصد شيء آخر. لو إنسان قصد وحط بدل ما يحط قطرة حط قصدا ماذا جزء كبير فنفذ قصدا، هي هذه الحالة ماذا نقول له أفطرت. ولكن لو أن الإنسان مثلا وضع قطرة ثم ماذا انفجرت إيش اسمه هذا القارورة ونفذ جزء كبير عن غير قصد، هذا الصحيح أنه لا يفطر لأنه ما فعلها قصدا، وهذا أشبه ما يكون هذا بقضية السباحة وقضية التناء. قلنا بأن غاز الأكسجين هذا الذي يوضع عادة للمرضى، مرضى الضيق والربو، نعم، فهذا الأصل فيه ماذا أنه لا يفطر. لماذا؟ لأنه عبارة عن غاز أكسجين، نحن نتنفس الأكسجين، وإن وجد فيه شيء من الفنتولين هذا فحكمه حكم ماذا؟ بخاخ الربو الذي تكلمنا عنه بالأمس، فإن أكبر جزء منه يذهب إلى بعد البلعوم يذهب إلى الرئتين القصبات الهوائية، والذي يتعلق بالبلعوم وينزل إلى المريء ماذا؟ جزء يسير جداً. نعم. نأتي الآن إلى المسألة الثالثة المتعلقة بالداخل عن طريق الأنف وهو البنج. البنج هو تخدير اللي الأنستيزي التي توضع ماذا؟ الإنسان في العمليات الجراحية ونحو ذلك. البنج هذا أو الأنستيزي على نوعين اثنين، وبعضهم يضيف نوعا ثالثا وإن كان غير موجود في بلدنا هذا. له يعني تقسيمين باعتبارين، باعتبار موضعه أو باعتبار نتيجته إن صح التعبير، فهو إما أن يكون تخديرا موضعيا وإما أن يكون تخديرا كليا. التخدير الموضعي أحيانا في بعض العمليات الصغيرة، نعم إحنا مشكل نفسر العربية باللغة الفرنسية، يعني الشيء يقول لي لوكال، نعم هذه، وكأن نحتاج نفسر الفرنسية بالعربية، هذه مما انقلبت فيها هويتنا والله المستعان. طيب قلنا الموضعي نحتاجه أحيانا في بعض العمليات الصغيرة، وهناك ماذا؟ التخدير العام الكلي الذي يغيب فيه الإنسان عن الوعي. أما من حيث وسيلته، من حيث وسيلته فينقسم إلى قسمين، وبعضهم يضيف قسما ثالثا. القسم الأول مستنشق، يوضع للمريض بعض الغازات، نعم، فيغيب عن الوعي، يستنشقها ثم ماذا؟ يقال له عد إلى العشرة، يوصل الخمسة فإذا هو ماذا؟ ذهب في أودية الإغماء. هذا النوع الأول. النوع الثاني هو عن طريق الإبر، سواء كانت الإبر الوريدية عادة أو الموضعية، مثل ماذا؟ اللثة بالنسبة لخلع الأسنان، فيوضع له مخدر ماذا؟ عن طريق الإبرة الموضعية، وأحيانا يكون في الوريد، في الوريد ماذا؟ فيغيب عن الوعي. بعضهم يزيد نوعا ثالثا وهو ما يسمى بالتخدير الجاف عن طريق الإبر الصينية، يعني يوضع له خصوصا في التخدير الموضعي، توضع الإبر في بعض المناطق فيتخدر ذلك الموضع برمته. ما هو حكم البنج وهل يؤدي إلى الفطر أم لا؟ أولا بالنسبة للأنواع الثلاث، إذا كان البنج غازيا فإنه لا يفطر، تخريجا على ماذا؟ ما ذكرناه في الأكسجين وبخاخ الرب وما. أما إذا كان جافا فهذا ماذا؟ لا يفطر بإجماع، عن طريق ماذا؟ الإبر. أما إذا كان عن طريق الوريد، فإذا كان عبارة عن محلول دوائي فقط فهذا الراجح فيه أنه لا يفطر. أما إذا كان مصحوبا بسائل مغذي، لأن بعضهم ماذا؟ يضع له السيروم هذا وفيه شيء من المغذيات الجلوكوز وغيرها منه، فهذا كما سنبينه في قضية الحقن الراجح فيه أنه يفطر، أنه يؤدي إلى إفساد الصيام وإلى فطر الصائم. هذا بالنسبة للوسيلة. الآن بالنسبة لقضية ما ينتجه هذا البنج، إن كان هو ليست قضيتنا ولكن لابد أن نبين الحكم فيه. فإذا كان التخدير موضعيا فهذا ليس له علاقة ماذا؟ بفطر الصائم. ولكن إذا كان الإغماء كليا غاب عن الوعي فهذا النوع لا يخلو من حالتين اثنتين. الحالة الأولى أن يستغرق الإغماء كل نهار صائم، يعني يوضع له البنج قبل الفجر فيصحو بعد المغرب، فيصحو بعد المغرب، فهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى القول بأنه يؤدي إلى فطر الصائم وإلى إفساد صومه، يؤدي إلى فطر الصائم وإلى إفساد صومه، واستدلوا بدليلين اثنين. الدليل الأول هو الحديث القدسي الذي قال فيه رب العزة والجلال: يدع طعامه وشهوته لأجلي. قالوا هذا لم يدع الطعام والشهوة لأجل الله عز وجل، وإنما ماذا؟ ليس اختيارا وإنما اضطرارا، تمام؟ يعني كمن حبس عنه إنسان مثلا ليست له نية في الصوم وحبس عنه الطعام والشراب، هل هذا يعتبر صائم؟ طيب ليس بصائم. الدليل الثاني هو الدليل العقلي، قالوا بأن الصيام عبادة، والعبادة لا تكون إلا بنية. ولذلك نحن ماذا عرفنا الصيام؟ بأنه الإمساك عن شهوتي البطن والفرج بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والمغمى عليه لا نية له، لا نية له. هذا قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، ولكن خالف الأحناف في ذلك، قالوا إن نوى قبل الفجر فإنه ماذا؟ يصح صومه، يعني نوى أنه يصوم ثم أغمي عليه عن طريق البنج هذا، أو أغمي عليه يعني لمرض أو شيء من هذا القبيل، واستيقظ بعد الفجر أو بعد غروب الشمس، قالوا بأنه ماذا؟ يصح صومه، لأنه ماذا؟ نوى. هذا دليلهم الأول. دليلهم الثاني قالوا لأنه يقاس المغمى عليه على النائم، يقاس المغمى عليه النائم، لو أن إنسان نام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما هو صيام بعض الشباب اليوم، يصوم ماذا؟ خصوصا في الصيف وعندما يطول النهار، فقالوا بأن نقيس هذا على هذا، ولكن ماذا نقول؟ بأنه قياس مع الفارق، والفارق هو أن المغمى عليه لا يستيقظ إلا بعد أن يذهب سبب الإغماء، إما بتضاؤل نسبة البنج أو بتنبه الأعصاب بالنسبة للإغماء المرضي. أما النائم فيمكن ماذا؟ أن نوقظه متى شئنا. طبعا النائم الطبيعي واللي فيه بعض الناس في نومهم ماذا؟ أكثر من المغمى عليه، تمام؟ ولكن نقول أنه هذا قياس مع الفارق. والصحيح والله تعالى أعلم، الذي ينتظم مع المقاصد الشرعية لهذا الصوم والأدلة، أن المغمى عليه كل النهار بطل صيامه، وجب عليه ماذا؟ أن يقضي صوما آخر. لماذا؟ لأن هذا لم يدع الطعام والشراب لأجل الله عز وجل والانتفاء القصد في جميع يومه، انتفاء القصد في جميع يومه. هذا بالنسبة للإغماء الكلي. الإغماء الجزئي يعني إنسان يغمى عليه البنج مثلا ساعات من النهار، وهذا تكون في العمليات البسيطة، يعني ساعتين، ساعة ونصف، ثلاث ساعات، يعني جزء من النهار. فالذي ذهب إليه المحققون وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، إلى أنه ماذا؟ لا يبطل صومه. لماذا؟ لأن هذا تحقق فيه ترك الطعام والشراب لأجل الله عز وجل، وحقق مقصد الصيام ماذا؟ باستصحاب النية في جزء من يومه. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: ولا يجب أن يستصحب القصد في كل يومه، بل يكفي ماذا؟ أن يكون في جزء من اليوم، يكفي أن يكون في جزء من اليوم. ولكن الأحناف، نعم، يعني أنت الآن لابد في كل اليوم كل ساعة تحط في بالك أنك ماذا؟ قصدت الأكل، ترك الأكل والشرب من أجل الله، نعم، مشقة، فيكفي ماذا؟ جزء من النهار خلاص. وهذا عندما ماذا؟ انقطع قصده بسبب الإغماء ماذا؟ لا شك بأنه سوف يمر عليه ساعة من النهار ماذا؟ نعم، ويستصحب القصد الأول ضرورة. وإن كان الأحناف خالفوا في هذا، فقالوا أنه إذا استيقظ من إغمائه لا بد أن يجدد النية، يجيب نية أخرى، على أصل أنهم، لأن الأحناف يقولون ماذا؟ بتجزؤ النية. لذلك الأحناف يقولون بأنه ينبغي الإنسان أن ينوي كل ليلة من نهار رمضان نية مستقلة، وبالتالي لو انقطع صيامه ونيته انقطعت بإغماء نحو ذلك، إذا استيقظ من إغمائه لابد أن يجدد النية مرة أخرى في الصوم. والصحيح والله تعالى أعلم وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وشيخنا الشيخ ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أنه ماذا من أغضي عليه جزءا من النهار لا يبطل صومه وصيامه صحيح لما ذكرناه من الأدلة. نأتي الآن إلى نعم لا هو نعم يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ الحلم. لا هناك فرق بينهما، لأن الجنون رافع للأهلية في كل أحواله، المجنون قد رفعت أهليته حال يقظته وحال منامه في كل أحواله حتى يبرأ من جنونه هذا، لأن المجنون لا يمكن ماذا أن ينوي أو أن يقصد أو أن يأتي بالعبادات عادة بشروطها وأركانها، بخلاف هذا الذي أغمي عليه فهناك فرق بين صحوه وبين ماذا وبين إغمائه أو غفوته أو نومه، فهو ماذا إن صحى صح صومه في جزء من النهار، ولكن ماذا بالنسبة للمجنون، وهذه مسألة، المجنون لو أفاق وبرئ في جزء من النهار كان مجنون ماذا الساعة 12 ماذا شوفي ولله الحمد، هل صومه في ذلك اليوم صحيح؟ طيب ولكن العقل يكون ماذا قبل الفجر ولا بعد الفجر؟ الآن أسألك سؤالا آخر، لو أن المرأة طهرت من حيضها ونفاسها الساعة 12 هل صومها في ذلك اليوم يصح ويجب عليه ماذا أنها تمسك آخر إلى آخر النهار؟ لا، فهذا ولكن المغمى عليه لو استيقظ من الساعة 12 من إغمائه هل يصح صومه؟ الصحيح أنه يصح صومه، فهذا الفرق بين ما المغمى عليه وبين المجنون والله تعالى. طيب نأتي إلى القسم الثالث أو نقول الفرع الثالث من القسم الأول من العين، الفرع الثالث من أو خليها ماذا قلنا الفم والأنف والأذن، نعم ما يدخل ماذا من الأذن، الفرع الثالث من القسم الأول ما يدخل من الأذن. ذهب الجمهور من المالكية أيضا الشافعية والحنابلة وأيضا ماذا قول عند الحنفية إلى أن الداخل من الأذن يوجب الفطر، الداخل من الأذن يوجب الفطر، لماذا؟ وعللوا ذلك بأن الأذن تنفذ إلى الجوف، تنفذ إلى الجوف، على خلاف بينهم في قضية المقصود بالجوف، وبينا ماذا الجوف عند هؤلاء، هل المقصود به ماذا كل تجويف أم المقصود به الأمعاء والمعدة؟ وذهب ماذا الظاهرية ومذهب ابن حزم رحمة الله تعالى عليه، ذهب الظاهرية إلى أن القطرة أو ما ينفذ من الأذن لا يوجب الفطر، قالوا لأنه لا ينفذ إلى الدماغ، لا ينفذ إلى الدماغ. طبعا هذا هذا الخلاف ربما كان سائغا في الزمن الأول قبل أن يتطور الطب وتحدث ماذا هذه الثورة في قضية التشريح، فإننا نرجع إلى الأصل، هل الأذن منفذ إلى الجوف أم ليست بمنفذ؟ دل التشريح على أن الأذن ليست منفذ أبدا إلى الجوف، لا تعتبر منفذ إلا في حالة واحدة، وجود خرق في طبلة الأذن، يعني إذا تمزقت طبلة الأذن مباشرة ماذا يصير الأذن ماذا تصل إلى الجوف إلى الحلق ثم البلعوم ثم المريء ثم المعدة. أما في حالة الأذن السليمة فإن الأذن لا تعتبر منفذا إلى الجوف. وبالتالي نقول الأصل أن ما دخل عن طريق الأذن أو ما وقر في الأذن من مائعات ودهون وزيوت وما كان في معناها ومن قطرة الأذن، أحيانا الإنسان يكون مريض يعطيه الطبيب قطرة أذن أو يعطيه مرهم يضعه في الأذن نحو ذلك، فنقول الصحيح والله تعالى أعلم أن قطرة الأذن لا توجب الفطر، وهو قول جمهور المعاصرين، لأن ليست منفذ ماذا للجوف. أما الحالة الثانية لو كان هناك تمزق في طبلة الأذن فإنه يصل إلى الجوف ويكون الخلاف فيها كالخلاف في قطرة الأنف، يكون الخلاف فيها كالخلاف في قطرة الأنف، وقطرة الأنف رجحنا بأنها ماذا لا تؤدي إلى إفساد صوم الصائم، لا تؤدي إلى إفساد صوم الصائم. نأتي الآن إلى الفرع الرابع من القسم الأول، وهو ما يدخل إلى الجوف عن طريق العين، ما يدخل عن طريق العين. وإذا ذكرنا العين معناه قطرة العين والكحل، قطرة العين والكحل، وكلاهما بنفس الحكم، يعني الكحل كان في الزمن الأول، وقطرة العين هذه من الأدوية المعاصرة خاصة. فهل الكحل، لأن إذا رجحنا في الكحل قولا سوف نستصحبه على قطرة العين، فهل الكحل والإثم يؤدي إلى فطر الصائم أم أنه لا يوجب الفطر؟ اختلف العلماء المتقدمون على قولين اثنين. القول الأول هو مذهب المالكية والحنابلة، قالوا بأن الكحل وبالتالي قطرة العين تفطر الصائم، تفطر الصائم، وذلك مش على إطلاقه، وذلك إذا وجد طعم الكحل أو القطرة في فمه وفي حلقه أو وجد اللون. أحيانا ماذا لا يجد الطعم لكن يجد اللون، يصير اللسان ماذا فيه سواد من الإثمت، قالوا بأنه يؤدي إلى فطره، خصوصا إذا لم يلفظه، خصوصا إذا لم يلفظه. أما إذا لفظه فإنه على القول الراجح عندهم أنه لا يؤدي إلى الفطر مع الكراهة، لا يؤدي إلى الفطر مع الكراهة. دليلهم في ذلك استدلوا بما رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الإثمد: فليتقه الصائم، فليتقه الصائم، يعني يجتنبه الصائم. ولكن هذا الحديث حديث منكر، حديث منكر كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وجمع وبين علته الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في ضعيف سنن أبي داود أيضا في السلسلة الضعيف. الحديث منكر، مش ضعيف فقط، منكر، بالتالي لا يصح الاستدلال به. دليلهم الثاني قاسوا العين ماذا والكحل على الأنف، قاسوه على الأنف، ولكن نقول ماذا؟ قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، لأن الأنف ثبت بدليل النص فليتقه الصائم إلا أن يكون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أما العين لم يجد فيها ما ورد ماذا في الأنف. القول الثاني أنها لا تفطر، هو مذهب الحنفية والشافعية، مذهب الحنفية والشافعية، قالوا بأن القطرة والكحل لا يفطر الصائم. استدلوا بأدلة منها ما رواه أبو داود وابن ماجة وإن كان إسناده ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وهو صائم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل وهو صائم، ولكن هذا الحديث كما قلنا حديث ضعيف. ولذلك يقول الإمام الترمذي رحمه الله: ولم يصح في الكحل بالنسبة للصائم شيء. لا يوجد أي دليل أي حديث لا بالقول بجوازه ولا بالقول ماذا بعدم جوازه. كل ما استدل به الحديث من الطرفين هي أحاديث ضعيفة. لذلك نحتاج إلى إعمال القواعد الكبرى وإلى قضية القياس وما كان في معناه. فنقول الراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم بالنسبة للكحل وبالنسبة لقطرة العين أنها لا تفتر، أنها لا تفتر للأدلة الآتية. الدليل الأول أنه لم يرد في الشرع كما قال الإمام الترمذي رحمة الله تعالى دليل يقول ماذا بالبطلان ولا بالإباحة، ولكن الأصل ماذا بقاء الصائم على صومه حتى يرد الدليل مال على انتقاض صومه، وهذا ما يسمى بدليل البراءة الأصلية أو استصحاب الأصل. نعم، وبقاء ما كان على ما كان، وما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، لا يزول لا بشك ولا بحديث ضعيف ولا بغيره. الثاني أنه لا يصح قياس العين على الأنف بدلالة السنة كما بينا أنه الحديث جاء ماذا في الاستنشاق ولا يقاس عليه ماذا غيره. الأمر الثالث الدليل الثالث أن أنس بن مالك كما جاء في سنن أبي داود بسند صحيح أنه كان يكتحل وهو صائم، كان يكتحل وهو صائم، وإن كان فعل الصحابي لا يعتبر دليلا كما قلنا، ولكن اجتهاده مقدم على اجتهاد غيره، بل إن هذا كان معروف وشائع عند الصحابة وعند التابعين خاصة. فعن عامر ومحمد بن علي وعطاء أنهم كانوا يكتحلون بالإثمد وهم صيام ولا يرون ذلك في ذلك بأس، وهذه الآثار رواها عبد الرزاق بن همام الصنعاني في مصنفه، وأيضا روى عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش أنه قال: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر. صبر هو نوع ماذا من النباتات التي يستخلص منها أنواع من الإثمد. النوع نعم، وإن كان هو لم يعرف، وإن كان فيه من تابعينا من كره وقال ماذا بأن الكحل يوجب الفطر، وليس بإجماع سكوتي ولكن أشبه ما يكون باتفاق، يعني قول جمهور التابعين، أما ادعاء الإجماع لا، أنه منتقض ماذا بروايات بعض السلف رحمة الله تعالى عليهم التابعين أنهم كانوا يرون في الإثمد والكحل من جملة المفترات. الآن خروجا من هذا الخلاف نرجع إلى أصولنا الأولى، وهذا الذي ينبغي أن يحكمه الطالب، وهذه كما يقال آفة بعض كتب الفقه، أن الإنسان يضيع في الفروع وفي رد الدليل على الدليل وينسى ماذا الرجوع إلى الأصل، لأن الرجوع إلى الأصل هو الذي يعطيك ماذا المنظار الصحيح، يعني وهذا أشبه ما يكون من يرى عن بعد ومن يدخل في المعمعة. من يدخل في المعمعة لا يدري من هو عن يمينه وعن شماله، ولكن الذي يصعد على أصل ثابت يمكن ماذا أن يتحكم كما يقال في مجريات الخلاف. وهذا الفرق بين الفقيه الذي يحكم الأصول وبين الفقيه الذي ماذا يغرق في الفروع، الفرق بينهما. ولذلك تجد من العلماء من الأصوليين خاصة ومن يجمع بين الأصول وأيضا أصول الحديث تجد فتواه مسددة، بخلال فقيه الفروع دائما ماذا يغرق بقال وقيل وقال، ثم بعد ذلك لا يخرج لنا راجحا يقوم على أصل ثابت. لذلك نقول نرجع إلى الأصول التي وضعناها أولا: هل العين فيها منفذ إلى الجوف؟ الجواب لا، فيها منفذ، لأن دل التشريح الطبي في هذا العصر أن العين فيها منفذ، فيها قناة توصل ماذا إلى الجوف، بدليل أنه ماذا أن المكتحل يجد ماذا أحيانا طعما في جوفه في حلقه، بل يجد لونا أحيانا يتلون حتى اللسان، وهذا دليل على أنه ماذا فيها كما يقال منفذ إلى الحلق. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني، هل الكحل وقطرة العين طعام وشراب أو في معناهما؟ الجواب نعم، الأصل أنه في معناهما. لماذا؟ لأن فيه شيء ماذا من الماء، وبالنسبة للكحل فيه بعض المواد ماذا المغذية، فيه بعض المواد المغذية. الأصل الثالث نعم، الذي ينفذ من العين إلى الجوف ما مقداره؟ دل الدراسات الطبية أن العين لا تتسع إلا لقطرة واحدة، العين لا يمكن أن ينفذ من خلالها إلا قطرة واحدة فقط، لا تزيد على ذلك. والقطرة كما قلنا جزء من 75 جزء من الملعقة، وأغلبها ماذا سوف يمتص عن طريق ما يسمى بالمجاري الدمعية، فلا يصل منها إلى الجوف الذي هو المعدة إلا جزء من جزء من جزء وانت ماشي، يعني تقريبا 0.006 أو تقريبا يعني، وهو أكثر مما يصل عن طريق المضمضة. وبالتالي قطرة العين والكحل لا تؤدي إلى فطر الصائم، والله تعالى أعلم. من قبيل اليسير الذي يغتفر، لأنه إحنا طبقنا الأصول الثلاث، الأصل الأول ثابت والأصل الثاني ثابت، ولكن الأصل الثالث ماذا منتفي. نأتي إلى الفرع الخامس، ما يدخل إلى البدن أو إلى الجوف عن طريق الامتصاص، عن طريق الجلد، إما امتصاصا أو نفوذا، إما امتصاصا أو نفوذا. فعندما نقول إما امتصاصا أو نفوذ، الامتصاص معناه المراهم، المراهم التي توضع على الجلد، أو الزيوت التي توضع مثلا في الشعر، أو ما تضعه النساء أحيانا من كيف يسموه هذا الذي يوضع على الشفاه، نعم أحمر الشفاه، طبعا كان في الأول أحمر أما الآن صار له ألوان، والله هذا من تشبه بالكافرات، حتى صار منه الأسود والعياذ بالله. الشاهد ماذا؟ هذه الأنواع من المستحضرات التجميلية والطبية وغيرها التي أغلبها زيوت ودهون، فإذا وضعت على الجلد لا شك بأن جزء منها ماذا سوف ينفذ في المسام، ويصل ماذا إلى الدم، إلى الأوعية الدموية، ويجري ماذا جزء يسير منه في الدم. فهل هذا يؤدي إلى فطر الصائم أم لا؟ الجواب أنه لا يؤدي، أولا لأن الدم ليس بجوف، ليس ماذا بجوف، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه الدهون ليست بطعام ولا في معنى الطعام، إلا ما كان ما فيها من دهون وماء، ولكن الذي يدخل أولا لا يدخل إلى الجوف، وثانيا إن وصل إلى الدم على اعتباره جوف عند بعضهم فإنه لا يصل إلا جزء يسير جدا جدا، وهو من اليسير المغتفر. زيادة على ذلك أنه كان من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من يدهنون في صيامهم، سواء في شعورهم أو في لحاهم أو في غير ذلك، نعم. وبالتالي نقول قضية مثلا وضع الروائح والمسك وغيرها، الأصل أنها غير مفترة، لذلك بعض الناس يتحرج كيف نحط ريحة أو مسك وأنا صائم، نقول هذه لا تفتر. لماذا؟ إذا كانت من المستنشق هذه حكم ماذا؟ الأبخرة، وفي حكم ماذا؟ البخاخ الربو وبخاخ الأنف وغير ذلك. وإن كانت من الدهون مثل المسك، هو عبارة عن دهن، زيت عبارة عن زيت، فهذه أيضا ماذا؟ إن نفذت إلى الدم، وهذا مستبعد، فلا ينفذ إلا جزء يسير جدا. وبالتالي الدهون بأنواعها لا تؤدي إلى فطر الصائم. ولا أعلم خلافا في هذه المسألة عند المتقدمين أو المتأخرين، لا أعلم خلاف في هذه المسألة. الجزء الثاني قلنا إما امتصاصا وإما نفوذا، وإذا قلنا نفوذ نقصد به ماذا؟ الحقن، الحقن والإبر العلاجية، الإبر العلاجية. وهذه الإبر العلاجية على نوعين اثنين، الإبر العلاجية على نوعين اثنين. النوع الأول هو ماذا؟ ما يكون علاجا محضا، عبارة عن مستحضرات طبية. نعم، عبارة عن مستحضرات طبية مثل أنسولين، حقنة مثلا الفونتولين، إيش اسمها، بنسيلين وغيرها. نعم، كل أنواع ماذا؟ كل أنواع الحقن الطبية العلاجية. فالأصل ماذا؟ أنها لا تؤدي إلى الفطر. لماذا؟ لما ذكرناه في المدهن، فإن الذي يصل منها إلى الدم ليس بمغذي ولا في معنى ماذا؟ الغذاء. وأيضا لا تصل إلى المعدة التي هي جوف. تمام، هذا بالنسبة للحقن. بالنسبة لي ولا أعلم أيضا في الحقن خلاف بين العلماء المعاصرين. بالنسبة للنوع الثاني من الحقن هو ما يسمى بالحقن المغذية، الحقن المغذية، وعادة توضع للمريض لما يكون في حالة ضعف ويحتاج ماذا؟ إلى ما يقوي بدنه وجسمه، فيوضع ماذا؟ نوع من المحاليل أغلبها من السكريات والجلوكوز وغيرها، توضع في تلك المحاليل في السيروم، ثم تحقن عن طريق الوريد فتصل ماذا؟ إلى الجسم، فإلى الدم، فيتغذى بها الجسم. وهذه اختلف العلماء من المعاصرين في هذه المسألة على قولين اثنين. القول الأول واختيار أكثر المحققين في هذا العصر الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، وقبله الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ ابن تيمين وغيرهم من فقهاء العصر دون تخصيص، أغلبهم ذهبوا إلى أنها تؤدي إلى الفطر، تؤدي إلى الفطر. طيب ما هو مستندهم رغم أنها ماذا؟ لا تصل إلى الجوف الذي هو المعدة، هذا السيروم اللي فيه مغذيات وفيه جلوكوز وغيرها. نعم، استدلوا بأنها تؤدي إلى مقصود الأكل والشراب، بل ماذا؟ بطريقة أسرع منها، لأن هي ماذا؟ تعطى للإنسان تعويضا عن الأكل والشرب، وبالتالي تؤدي أول شيء إلى توسيع مجاري الدم وإلى انصبابه، وتؤدي إلى تقوية الجسم وإلى تغذيته. والمقصود الأعظم من الصيام هو منع ما يؤدي إلى تقوية الجسم أو إلى تغذيته وإلى فتح مجاري الشيطان بتوسع الأوعية الدموية وانصبابها. وبالتالي قالوا وإن كانت هذه لا تذهب إلى الجوف، وإن كانت ماذا؟ ليست من الأكل والشرب ماذا؟ المعهود الذي يكون عن طريق الفم، ولكنها تتفق مع المقصود الأعظم من الأكل والشرب، بل بطريق أولى منه. وذهب بعض العلماء من المعاصرين إلى القول بأنها لا تفطر باعتبار أنها ماذا؟ لا تصل إلى الجوف الذي هو المعدة. ولكن الصحيح والله تعالى أعلم أنها تؤدي إلى الفطر. لماذا؟ لأنها تغذي وتقوي وتفتح مجال الشيطان، فهي والأكل ماذا؟ سواء بسواء. نعم، نأتي الآن إلى كم المسألة الثالثة من الفرع الرابع والفرع؟ لا، احنا قلنا عن طريق الفم الفرع الخامس، نحن في الفرع الخامس. طيب، المسألة الثالثة أو الثالثة من الفرع الخامس ما يسمى بالغسيل الكلوي. الغسيل الكلوي، نعم، دياليز، نعم. أحيانا بعض مرضى الكلى عافانا الله وإياكم وشفى الله عز وجل مرضانا ومرضى المسلمين جميعا، تصير الكلى ما في حالة ضعف تعجز عن تصفية الدم، لأن الكلى هي مركز التصفية في الجسم، فالدم كله يمر عن طريق الكلى فتسحب منه السموم والأملاح وغيرها مما يضر بالبدن، فماذا؟ ويخرج الدم من الكلية ماذا؟ صافيا مصفى. فإذا عجزت هذه الكلى فتعطلت عن الأداء وظيفتها، يحتاج الإنسان إن لم يصفى دمه سوف يموت، لأن يصبح دمه ماذا؟ كله عبارة عن سموم، فيحتاج إلى ما يعوض هذه الآلة وما يعوض هذا العضو. سبحان الله، شوف الإنسان يتذكر نعمة الله عز وجل. أنت الآن ما تدري ما الذي يحدث في جوفك، شيء يصفي وشيء يغذي وشيء ينقل وهكذا، يعني كما يقال مصانع، مش مصنع واحد، متكاملة. لو أنه كلف الإنسان بنفقة أو بدفع مال حتى تؤدي هذه الوظائف لما كفت ملايير الدنيا. ولذلك الإنسان لا يدرك هذه النعمة إلا إذا سلبها، ولذلك لا بد للإنسان أن يسأل ربه العفو والعافية وأن يديم عليه الصحة والعافية، لأنها كما قيل تاج في رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أجل نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. فالشاهد أنه فيحتاج إلى تصفية الدم، وتصفية الدم وما يسمى بالغسيل الكلوي على نوعين اثنين، يعني طبيا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما تسمى بالكلية الصناعية، عبارة عن جهاز يوصل للإنسان في أوردته أنابيب تسحب الدم، يدخل إلى هذا الجهاز يصفى ويرجع مرة أخرى ويرجع مرة أخرى. وفيه نوع ثاني وهو عن طريق حقن سوائل تقريبا لترين في تجويف البطن فوق السرة، فيوضع في هذا المكان تقريبا لترين من المحاليل، وتكون عادة المحاليل فيها جزء كبير من الجلوكوز والسكريات بنسب عالية، وتترك مدة في البطن ثم تسحب مرة أخرى مرة أخرى، ثم يكرر في اليوم الواحد عدة مرات. وهذه ماذا؟ تؤدي عن طريق ما يسمى بالضغط، يسمى الضغط الأسموزي، يعني اختلاف التركيز بين وسطين يؤدي إلى انتقال ماذا؟ نعم نعم نعم، يعني أنا أقول أشبه ما يكون عبارة ماذا عن عندما يكون التركيز عالي التركيز نازل سوف يؤدي ماذا إلى تبادل الوسطين، تبادل الوسطين، بخلاف الطريقة الأولى تؤدي إلى ماذا؟ دخول الدم برمته وخروجه مرة أخرى. نعم، لا يعني من باب التقريب فقط، هذه الطريقة الثانية. طيب نعم، كلاهما عبارة عن اختلاف التركيز بين وسطين جزء. نعم، الشيخ لأنه خبير في المياه والسوائل فإذا تكلم ماذا؟ قطع جهيزة كل قائل وخطيب، جزاك الله خير. الشاهد، المهم، هناك نوعان اثنان. ليش فصلنا في هذا النوعين؟ لأن في بعضهما جرى الاتفاق وفي بعضهما جرى الخلاف. بالنسبة للنوع الأول ما يسمى بالكلية الصناعية، ذهب بعض علمائنا كالشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه وبعض المعاصرين إلى القول بأن الغسيل الكلوي بهذه الطريقة يؤدي إلى الفطر، يؤدي إلى إفساد الصائم وإفساد صوم الصائم، وذلك لسببين اثنين، علتين اثنتين. العلة الأولى لدخول الدم إلى الجسم، وهذا وارد، يعني وارد دخل ماذا؟ على الجسم. والسبب الثاني أو العلة الثانية قال لأنه عادة هذا الجهاز يضاف إليه محاليل، تضاف إليه ماذا؟ محاليل مغذية، ودخول هذه المحاليل إلى الجسم يؤدي إلى الفطر، لأن في حكم ماذا؟ الحقن المغذية. وقال بعضهم ماذا؟ بعض المعاصرين أنها لا تؤدي إلى الفطر. والصحيح والله تعالى أعلم التفريق، أن نقول إذا كان الجهاز فيه مجرد تصفية الدم فإن تنقية الدم لا تؤدي إلى الفطر، وإن دخول الدم مرة أخرى بهذه الطريقة لا يؤدي إلى الفطر، لا يؤدي إلى إفساد صوم الصائم. أما إذا كان هذا الجهاز مصحوبا بوضع بعض المغذيات بعض المحاليل فإنه يؤدي إلى الفطر قولا واحدا، لأنه في معنى الطعام والشراب، لأنه في معنى الطعام والشراب. تمام. النوع الثاني وهو ما يوضع من محاليل، النوع الأول هو يعني المشهور، ولكن هذه الطريقة أيضا موجودة في بعض المستشفيات وكان قليلة جدا يعني. النوع الثاني وهو إدخال كميات ولترين تقريبا من المحاليل ذات التركيز العالي من السكريات وغيرها، هذه ذهب أكثر المعاصرين إلى القول بأنها توجب الفطرة وفساد الصوم. لماذا؟ لأنه سوف يمتص جزء كبير منها عن طريق القنوات الامتصاص سواء في المعدة أو في الأمعاء الدقيقة. نأتي الآن إلى المسألة التي تليها أو الفرع الذي يليه، والفرع السادس، وهو ما يدخل إلى الجسم عن طريق الدبر، وهي ما يسمى بالتحاميل أو الحقن الشرجية. التحاميل معناها باللغة الفرنسية هذه ليسيب، يعني الشميعات، الشميعات معروفة يعني، أو أحيانا ماذا من عندهم نوع من إمساك أو يحتاج ماذا إلى غسيل، غسيل خصوصا الأمعاء الغليظة والمستقيم، فيحتاج ماذا إلى دفع جزء من المحاليل عادة تكون فيها دهون، يعني فيها شيء من الفازلين وغيرها، من أجل ماذا؟ خصوصا من عنده إمساك مزمن وعنده صعوبة في إخراج هذه الأطعمة المتكدسة في المستقيم، فيحقن مثل هذا. ومثله يقال عن طريق ما يسمى بالتحاميل المهبلية التي تكون بالنسبة للنساء، أو المحاليل التي يقصد منها تنظيف تلك المنطقة، فحكمها ماذا؟ تقريبا حكم واحد يعني، مع وجود خلاف بسيط. إذن هل هذه التحاميل والحقن الشرجية تؤدي إلى فطر الصائم؟ في المسألة قولان اثنان. القول الأول أنها تفطر الصائم، وهو قول الجمهور من الشافعية، من الحنفية والمالكية والشافعية وأيضا الحنابلة، قالوا بأنها تؤدي إلى فطر الصائم. أولا لأنه يصل إلى الجوف، وهم قد توسعوا في الجوف فاعتبروا الأمعاء سواء كانت غليظة أو دقيقة اعتبروها ماذا؟ من الجوف، وبالتالي قالوا هذا شيء وصل إلى الجوف فيؤدي إلى الفطر. وقالوا لأن هذه التحاميل أو هذه المحاليل عادة يكون فيها شيء من الدهون وشيء ماذا من المياه، جزء من الماء، سوف يمتص في هذه المناطق. القول الثاني ولعله الراجح هو قول بعض المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه، إلى أن هذه التحاميل وهذه الأنواع من المحاليل لا تؤدي إلى فطر الصائم. لماذا؟ أولا لأنها لا تصل إلى الجوف الذي هو المعدة، والأمر الثاني لأنها ليست في معنى الطعام والشراب، ليست طعاما ولا شرابا ولا في معناهما ولكن كما قلنا هذا الخلاف ربما كان سائغا قبل أن يتطور الطب، وهذا معناه أن الشريعة الإسلامية تستفيد من كل العلوم، وهذا عيب بعض الفقهاء وبعض المفتين يحبس نفسه ماذا الكتب الصفراء فقط والأقوال الأولى، ولا ينفتح عما تطور من هذه المسائل سواء في مسائل البيوع والشراء سواء في مسائل الطب. لذلك نقول لابد الإنسان بالنسبة للفقيه وطالب العلم أن يكون له نصيب من النظر في مثل هذه المسائل أو في مثل هذه العلوم حتى يسدد في فتواه أو على الأقل في فهمه للكثير من المسائل. نعم. نعم أكيد نعم، وإن كان لله الحمد الآن المجامع الفقهية صارت ماذا الفتاوى هذه النوازل المعاصرة خاصة تجمع بين الجانب التشريعي الفقهي والنظر في أدلة الكتاب والسنة وبين ماذا العلوم الأخرى، لأن العلوم الأخرى تعطيك التصور الأمثل الأمر الأول، ثاني تعطيك الحكم الأسد، لأن قضية الموازنة بين المصالح والمفاسد النظر في المآلات هذه ما اللي يعطيك إياها مثل هذه العلوم المعاصرة. فلذلك الآن مثل ما قلنا قضية طبلة الأذن، الأذن حسم الطب فيها الآن أنها ليست منفذ للجوف، فخلاص كل ما تقدم من خلاف عند الأولين ماذا غير معتبر. الآن هل فتحة الشرج هي منفذ إلى المعدة أم لا؟ الجواب الأصل أنها ليست منفذ، فإن ما يوضع من هذه التحاميل لا يذهب إلى المعدة، وإنما قصارى الأمر أنه يذهب إلى المستقيم ثم إلى الأمعاء الغليظة. هل في المستقيم امتصاص للمواد الغذائية المواد المغذية؟ الجواب ماذا؟ في المستقيم عادة لا، بخلاف الأمعاء الغليظة فيها نوع من الامتصاص، فيها نوع من الامتصاص خصوصا ما تعلق بالسكريات وبعض الأملاح وبعض المياه والماء أيضا قد يمتص من هذه المناطق. فلذلك نقول أن هذه التحاميل إذا كانت عبارة عن الحقن الشرجية التي يصل مداها إلى المستقيم وإلى الأمعاء الغليظة، لأن لعلكم تعرفون هذا بعضها يكون بهذا الطول وفيه قرابة 30 سنتيمتر مكعب أو أكثر، فيحقن بطريقة معينة يصل ماذا من فتحة الشرج المستقيم ويصل جزء منه إلى الأمعاء الغليظة، فيمتص جزء منه ماذا فيستفيد منه الجسم، فهذه تكون في معنى الحقن المغذية. أما إذا كانت التحاميل الصغيرة البسيطة هذه فقصار جهدها أو قصار أمرها أنها تكون ماذا في لا ما تصل إلى الأمعاء الغليظة، إن تكون في المستقيم وهذا وفي فتحة الشرج، وهذه على القول الراجح أنها لا تؤدي إلى فطر الصائم. الآن نأتي إلى المفطرات الخارجة من بدن الصائم. طيب نواصل إن شاء الله يوم غد، ولكن نجيب عن بعض الأسئلة. يقول السائل: من رأى الهلال وتيقن رؤيته فهل يصوم؟ فهل يصوم اليوم احترازا، يعني حتى ولو أدى إلى صيام أكثر من شهر؟ بارك الله فيكم. طبعا هذا السؤال له شقان اثنان. الشق الأول: من رأى الهلال وتيقن منه هل يجب عليه أن يصوم أم لا؟ هذه المسألة فصلنا فيها القول فيما سبق، فمنهم من رأى بأنه يصوم لأنه قد شهد الشهر، الله عز وجل قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إنسان شاف الهلال فإنه ماذا؟ يصوم على القول الأول. قالوا: لأنه لو أفطر لكان قد أفطر في يوم تيقن أنه من نهار رمضان، هذا القول الأول. القول الثاني والذي رجحناه أن الإنسان يصوم مع أهل بلده، يصوم مع أهل بلده، وذلك لعلتين اثنتين. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم ماذا؟ صومكم ماذا يوم يصوم الناس، وفطركم ماذا؟ يوم يفطر الناس. فلا بد الإنسان يصوم ماذا؟ ورجحنا في قضية ماذا؟ وحدة المطالع أو اختلاف المطالع. الأمر الثاني أن بصيامه هو وانفراده بالصوم قد يؤدي هذا إلى وجود الفتنة بين المسلمين والشقاق والخلاف بينهم، وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتركون ما يرجحون ويتيقنون درءا ماذا؟ للخلاف والفساد، كما فعل في حجة مع عثمان بن عفان من؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لما أتم عثمان بن عفان الصلاة في منى، والصلاة تقصر في منى سواء للمكي أو للآفاقي ما دام أنه في نسك لا بد يقصر الصلاة، وهو يعتقد ذلك ومتيقن من ذلك، ولكن وافقه درءا ماذا للخلاف، درءا ماذا للخلاف والشقاق، وقال: الخلاف شر. الشق الثاني من السؤال: قلنا بأن الإنسان القول الحاكم في مثل هذه المسائل يقضي على الخلاف إلا إذا كان ذلك سوف ينقض أصلا ثابتا، كأن يجعل الشهر 28، الشهر لا يمكن أن يكون 28، أو أن يزيد في الشهر ماذا؟ يوما واحدا يصير 31. فنقول لهذا: لو أنك تصوم احتياطا على قولك وسوف تزيد في الشهر فيصير 31، هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا 29 و30، لا يوجد شهر فيه 31 وشهر فيه 28، وهذا ينقض ماذا؟ التقويم الميلادي، شهر فيه 31 وفيه شهر 28، وهذا لا، الشهر إما 29 وإما 30، وبالتالي لو أدى احتياطك هذا بغض النظر عن قضية الشقاق أو الخلاف أدى إلى الزيادة في الشهر، فإن هذا لا يجوز لأنه ينقض أصلا ثابتا. يقول طبعا خارج الله عن مسألة الصيام، يقول: لو تفضلتم وبينتم لنا حكم من يضع صورا لشخص فارق الحياة في منتديات التواصل الاجتماعي، يعني هو خصصه بمن فارق الحياة ومنتديات التواصل الاجتماعي، تخصيص على تخصيص. نقول: الحكم عام سواء من فارق الحياة ومن هو على الحياة. طبعا من فارق الحياة ربما يكون الأمر أزيد وأزود. لماذا؟ لأن الشريعة إنما جاءت بما يذهب الحزن ويقلله، ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة تبكي على القبر قال: اصبري، قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ولذلك تأتي الشريعة كل ما يهيج الأحزان ويثير الأشجان تأتي الشريعة ماذا؟ من أجل درئه، لأن الإنسان مطلوب أن يصبر. وبالتالي وضع هذه الصور إذا كان فيها تجديد للحزن، كلما رأى الإنسان تجدد حزنه فإن هذا يؤدي ماذا؟ إلى مصادمة مراد الشرع. الأمر الأول. الأمر الثاني قضية وضع الصور. طبعا القول الراجح الذي نرجحه أن الصور غير المرسومة باليد أنها جائزة عند الحاجة مش في التوسع. لذلك احنا صرنا نرى ماذا؟ الناس توسعت، لأن العلماء قالوا للحاجة، مثل مثلا قضية التعليم، قضية الدعوة إلى الله عز وجل، قضية التطبيب. احنا نتكلم على الضرورة، الضرورة شيء آخر، لكن عند الحاجة تحتاج إلى توثيق، تحتاج ماذا؟ إلى نشر علم عن طريق التسجيلات، عن طريق كذا، فهذا لا محظور فيه كما رجحه شيخنا الشيخ ابن عثيمين. أما التوسع والترفه تبقى هذه مسألة خلافية، لكن الإنسان لا بد أن يتنبه. زيادة على ذلك ما يدخلها من العجب، وضع الصور، لأنه كان عندي في وقت من أوقات هذه حساب التواصل الاجتماعي فرأيت العجب حتى من المستقيمين، حتى من إخواننا الملتزمين بالدين، يصور نفسه في كل هيئة، يأكل، يشرب، ينام، يسبح، في كل أحواله، ويضحك ويبتسم ويبكي، هذا التوسع. ويدخل أيضا في باب العجب أحيانا وباب الرياء. زيادة على ذلك ألا يخشى هذا على نفسه؟ كم جلبت مثل هذه الصور من البلاوي، وكم جلبت من الأمور التي لا ينبغي. ولذلك يعني أنباءني بعض الإخوة الشباب جزاهم الله خيرا أن بعضهم يعني قد ينشر صورا لي في الإنترنت، وأنا أقول من هذا المكان لا أبيح لأحد أن ينشر لي صورة إلا ما كان ماذا؟ من التسجيلات المرئية عن الخطاب والدروس وغيرها، هذه ما فيها حرج، ولكن الصور هذه أنا أتحرج منها ولا أرى أن فيها داع إلا ما كان في نشر الدعوة فقط ونشر هذا الدين. فلذلك نقول لا بد للإنسان أن يحترز من مثل هذا التوسع. سؤال أظن كم مضى على الأذان؟ 8 دقائق. طيب إذا وصلت 10 أشر عليه. هل الإثم يقع على الزوج والزوجة مع العلم أن الإرادة من الزوج؟ إثم ماذا؟ لعلك تقصد الجماع. فإذا كانت ماذا؟ برضاها وطاوعته، لا شك بأنها تشترك معه في الإثم، وإن كان من غير رضاه وكانت مكرها، فإن الله عز وجل تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، على خلاف بين أهل العلم في قضية الإكراه. طبعا هذا باللغة الأجنبية ترجمته تحتاج إلى وقت. لما قديم هذا أيضا طويل جدا، هذا سؤال صغير. بعضها تكتب بخطوط ما شاء الله أشبه ما تكون إلى. يقول هل يقرأ العبد في نهاية رمضان تفسير القرآن أم يقرأ القرآن فقط؟ بارك الله فيكم. نقول الأصل الإنسان في رمضان صحيح يكثر من قراءة القرآن، لأن هذا شهر القرآن، وإن الله عز وجل يضاعف للعبد في نهاره وفي ليله في رمضان ما لا يضاعف له في غيره، ولكن نقول هذا هو الأصل. وإن كان نقل على الإمام مالك وغيره أنهم كانوا يتركون كتب العلم ويقبلون على قراءة القرآن، ولكن نقول هذا ليس على سبيل الوجوب ولا حتى على سبيل ماذا؟ الاستحباب. ليس معنى أن نترك كل شيء ونجلس فقط مع القرآن، لا، لم يثبت هذا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الصحابة. كانوا في صيامهم ماذا؟ يعملون ويجتهدون ويجاهدون ويأكلون وقصدي يعينون وغير ذلك، يفعلون كل أنواع البر، ويخصص الإنسان جزء ماذا؟ لقراءة القرآن. وبالتالي نقول اقرأ القرآن واقرأ شيء من تفسيره حتى تستحضر معناه وتتدبره، وليس معنى هذا أنك تنقطع عن كل أعمالك في شهر رمضان. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.